التي ليس فيها تعظيم لمصلحة الدعوة كما يقال، وإنما تعظيم للاتباع، لأن الدعوة كالصلاة، قل هذه سبيلي، ما لها إلا طريق واحد. والآن أفسدت الدعوة كما أفسد الجهاد وغيره والحسبة بسبب الرأي، وكل يقول مصلحة الجهاد، مصلحة الدعوة، مصلحة الحسبة، نفعل كذا، وأصبحت المصلحة هذه طغت على الوحي. الأربعين آية فيها عجب لمن رجع إليها وتفوقها تفوقا، استطعمها استطعام حرف بحرف، فيها عجب. كذلك هنا لا زال السياق بقوة، حتى السياق الماضي قال لا تكونن من الجاهلين، وهنا سيقول له إن فعلت إنك إذا من الظالمين. فأحيانا فيه قوة في العتاب، لأن الله عز وجل يحب نبيه، هو أحب خلقه له، والإنسان كلما أحب شخص كلما محضه النصيحة ولو كان فيها خشونة أو لو كان فيها أدب وتزكية، لأنه يعرف أنه يفرح بهذا الشيء. فقال الله هنا قل، كذلك هذا تلقين، وكلمة قل لا يزهد فيها في القرآن، أي كلمة قل، يعني تخيل الله عز وجل يقول لك ويقول لنبيه قل، معناه يلقنك شيء مهم، شيء إما أن هذا الشيء يمسك في عقيدتك، مثل قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، وإما أن تلقين حجة، وإما أن فضح للمقابل. فكلمة قل هذه عظيمة في القرآن، كل ما شفتها فكر فيما بعدها. أنت الآن لو يجيك واحد عالم ولا عاقل ولا ويلقنك بعض الحجج ولا يلقنك بعض الأشياء تفرح بها وتشد يديك بها، فكيف إذا كان الذي يلقنك هو رب العالمين، هو اللي يقول لك قل كذا وكذا. فيقول قل، يعني قل لهم للمعارض، وهذا للنبي صلى الله عليه وسلم في وقته ولأتباعه يوم القيامة، أرأيتكم، هذا الآن يجرد عقائدهم أمامهم، يطلع العقيدة ويضعها على أمامهم حتى يعرفون الفضائح الداخلية وأنهم ظلمة في كلامهم هذا. ثم بعدين الحجة إذا فصلت ما يبقى عاد للخصم إلا التشويش والتهويش والألقاب، هذه ما تضر، بس أهم شيء تفضح. وهذا معنى ستكون من أمتي طائفة منصورة ظاهرين على الحق، يعني معهم شيء يدمغ الخصم ويفضحه، بعد ذلك ما يبقى للخصم إلا بضاعة الضعفاء والنساء، الألقاب والتهويش، وهذا ما يضر. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله، يعني أتتكم بداياته ويعني أوائله، أو أتتكم الساعة، رأيتم علامات الساعة قامت، أو ساعتك أنت، يعني رأيت علامات الموت، أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ كل واحد الآن يسأل هذا السؤال من المشركين ينفضح، يعرف إن شركه هذا ظلم. أغير الله تدعو في هذه؟ إذا شفت الآن جاء ريح حمراء، ولا بدأت النجوم تساقط، ولا بديت أنت في حالة الغرغرة، من تذكر الآن؟ لأن هذه الفترة هي فترة الفكرة وفترة ذهاب السكرة، سكرة الهوى والتقليد والأشياخ، الآن تحقق الحقائق في هذه اللحظات. ولذلك كما قلت لكم الأسبوع الماضي، كتاب المحتضرين لابن أبي الدنيا نافع، لأن المحتضرين يقوم ابن أبي الدنيا يسجل تصريحاتهم في لحظات الاحتضار اللي ذهبت عنهم السكرة اللي نحن الآن فيها. نحن الآن أعيننا وقلوبنا عليها سكرة، سكارة، لأن الدنيا وكذا والأمل وطول الأمل وبعد الموت عنا مثل السكارة. لكن إذا حقت الحقائق يجي العقل الآن، فأخذ يسجل ويرصد كلماتهم، ملوك وتجار وعلماء وزهاد، وش قالوا عن تلك اللحظات. أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ يقولون حتى لينين زعيم الإلحاد والشيوعية طول حياته يقول ما في إله، ويام رأى علامات الموت أخذ ينظر إلى السماء ويقول إلهي إني أتعذب، هو طول حياته وفكرته قائمة على إن ما في إله. الآن جاءت الحقائق، قال أتتكم الساعة، أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ هذه فضيحة، مثل إذا ركبوا في الموج في الفلك ينسون كل المزيفين ويبقى الحق. قال تعالى بل إياه تدعون، والله في تلك اللحظات ما تذكرون إلا الحق، بل إياه تدعون، فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، لأن إذا أظل العذاب الأمر بيد الله، إن شاء ينزله وإن شاء يرفعه. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، قد رأوه مثل السحاب أقبل، يام استكانوا رفع الله عنهم، لكن إن شاء أحيانا ينزل خلاص ما عاد ينفع ولا تحين مناص. قال بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون، كلمة تنسون فيها توبيخ لهم والمعبوداتهم، إنه يام حق الحقائق وجد الجد نسيته، ما طرى على بالك أصلا، معناه أنك أنت تخفي شيء، أنت في باطنك تخفي شيء، تخفي أن الحق هو واحد، كما قال والد عمران بن الحصين، قال أعبد سبعة، ستة في الأرض واحد في السماء، لكن إذا جاتني مصيبة ولا بغيت المطر ولا ما أعرف اللي في السماء، والستة هذولا بس وقت الساعة ظلم. قال وتنسون ما تشركون بالله عليكم. هذه الآيات ترى يسمعون الكفار وش وقع عليهم، ينفضح قدام نفسه وينفضح قدام أتباعه من الضعفاء، ويحس هو بالصغار الشديد، فعلا ننفضح، لأن هذا هو يقربه، إنه إذا شاف العذاب ولا شاف الموت ولا شاف الموج نسي كل الأصنام 360 حول الكعبة، ينساها ويذكر واحد، معناه هذا الواحد هو الحق، هو الضار النافع. لكن أعوذ بالله الشيطان يشتغل، هم تشيطنوا، والنبي صلى الله عليه وسلم يحاول، وهكذا صراع الدنيا، لمة ملك ولمة شيطان، والله يفعل في خلقه ما يريد. قال تعالى ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك، هذه ترى سنة ماضية، أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم، أخذناهم ترى فيها معنى التتابع والملازمة، مثل ما تقول أخذت الشيء بعد الشيء، أو أخذت فلان بالتربية، أو أخذت بالتعليم، يعني مو بمرة، أخذناهم تابعنا عليهم ولازمنا عليهم. بالبأساء والضراء، البأساء الضرر في الأموال، والضراء الضرر في الأبدان، أخذناهم بضرر في الأموال وضرر في الأبدان، وبعدين أخذناهم طولنا عليهم، لماذا؟ لعلهم، الترجي هنا ليس في حق الله، في حق البشر، يعني من رآهم يقول لعلهم يتضرعون، من رآهم من البشر يرجو أنهم يتضرعون، قال لعلهم يتضرعون. إذن الله عز وجل حكمة في البأساء والضراء، يفرح من عباده أن يستكين، معنى يتضرع فيها معنى الذل، وفيها معنى الخضوع، وفيها معنى الاستكانة، كما تقول العرب الحمى أضرعتني، يعني أنا كنت جبار يوم جاتني الحمى أضرعتني، وكما يقول الآخر الحاجة أضرعتني لك، جعتني آتي، وهكذا، ومنه الضرع ومنها أشياء كثيرة. فإذا لعلهم يتضرعون، إنما أخذناهم بالبأساء والضراء ليس رغبة في تعذيب فقط، لكن تأديب. والله أكثر الناس سبحان عظيم، الإنسان ما يتمنى المصيبة، لكن أكثر الناس انتفع من الفقر والمرض اللي فيه أو في أولاده أضعاف ما انتفع في هذا، والإنسان يسأل الله العافية، يمكن ما يطيق حمله، لكن إذا ابتلي يصبر، ترى الله عز وجل كما قال ما يفعل الله بعذابكم، ما يفعل بعذابكم، إنما يريد يؤدبكم فقط. المريض يحرك من السكرة هذه والمصيبة هذه تحركه، فقال الله عز وجل لعلهم يتضرعون لكي يسكن. ولذلك من أراد أن يسلم من المصائب يتضرع حتى هو منعم عليه، دائما يستكي لربه، لا يكون جبار، لا يكون عصي، لا يكون باغي، دائما يكون متذلل لربه متضرع، هذا أحرى أن ينجو، وحتى إذا أصابت المصيبة هذا تكون معها لطف عظيم له. لعلهم يتضرعون. يقول الحسن من تتابعت عليه النعم ولم يرى أنه يمكر به فلا رأي له، ومن تتابعت عليه المصائب أو الفقر أو زوي الدنيا عنه فلم يعلم أنه ينظر له لمصلحته فلا رأي له. ثم تلا هذه الآيات في اللي الله يزوي عنه الدنيا لا يفكر إنها، كما قال عز وجل في الآيات التي في سورة الفجر، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه وش يقول؟ فيقول ربي أكرمني، خلاص يفهمها إنها إكرام. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه يأدب بالفقر والمرض يقول ربي أهانا، ما أهانك، قال الله كلا، هذا لو بإكرام وهذه ليست إهانة، هذا تأديب. فلذلك اللي النعم توالي عليه ولا يخاف إنها استدراج ومكر ما له عقل، واللي الله يأدبه بالفقر والمرض والمصيبة وما يدري إن هذا خير له وإن الله ينظر له ما له عقل. ولذلك ثق بربك تمام ثقة. يقول الله لداود يا داود راقبني، وأشد ما تراقبني إذا تظاهرت النعم عليك، ونحن الآن والله النعم تتظاهر علينا، قال أشد ما تراقبني إذا تظاهرت النعم عليك، فإنك إن لم تشكرها صرعتك ثم لم ألتفت لك، كما سيأتي الآن في الخطوات. قال لعلهم يتضرعون. قال تعالى فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. إذن الآن الواجب على المسلم إذا جاء البأس ماذا يفعل؟ يتضرع يستكين. ولذلك بعض السلف إذا أصابت المصيبة يستكين لها ويعلم أنها من عند الله ويرضى ويسلم، لا يجزع ولا يسخط ولا يستكين لها. هذا مراد الله منك. أما الآخرين إيش قال الله عنه في سورة المؤمنون؟ قال ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. والآية اللي قبلها فيها أنهم ما استكانوا لربهم وما يتضرعون. يريد الله منك الاستكانة، أنت عبد، قدرك أن تكون عبد، والله عز وجل هو القاهر. قال فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. إذن القسوة مذمومة، قسوة القلب هذه مذمومة، قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. أعوذ بالله، استلجوا وزين لهم الشيطان أعمالهم. هنا قال الله من اللي زين؟ اللي زين هنا من؟ الشيطان. طيب في الآية الثانية زينا لكل أمة عملهم، من اللي زين؟ الله عز وجل. كيف نجمع بين الأمرين؟ التزيين ذحين الله عز وجل خلقكم وما تعملون. أنت مخلوق وأعمالك مخلوق، حتى أعمالك المستقبلية ترى مخلوقة الآن موجودة. كم ستصلي، كم ستصوم، كم تحج، كم تعتمر، كم تزني، كم كل الأعمال موجودة. الله خلقكم وما تعملون. ولذلك الله عز وجل يقول، النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول في صلاة الليل ثم صلى إيش ما كتب له، يعني الليلة هذه مكتوب لك 5 ركعات بس، والليلة الجاية يمكن يكتب لك أكثر، في ليلة ما يكتب لك شيء، في ليلة يكتب لك ركعة. قال صلى ما كتب له. فإذا الأعمال موجودة، أعمال الشر أيضا موجودة، اللي يزينها لك من؟ الشيطان. ولكن إذا الشيطان زينها وأنت أردتها وطلبتها، الله عز وجل هو الخالق. فمن حيث أن الله هو اللي خالقها ويجلبها هذا صحيح من الله، ومن حيث أن الشيطان هو اللي زين ووسوس وخلاك تدورها وتبحث عنها هذا من الشيطان. فإذا نسبت التزيين للشيطان حق، وإذا نسب لله حق. لكن الله خلقكم وما تعملون. مثل الرزق، الآن الرزق موجود ومكتوب، أنت تسبب والله يجلب لك الرزق، لكن هو موجود من قبل ما تسبب، موجود ومكتوب. قال تعالى ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. هذا أخطر شيء، أخطر شيء إن الشيطان يزين لك، يزين لك أعمالك وحياتك. يعني الآن تزين الشيطان ما له عد ولا له حد. بعض الناس الآن يفكر يقول اللي ماتوا يمكن أنا غيرهم، يمكن الله عز وجل بيحط لي نظام خاص، يمكن أنا ما أموت، ولا يمكن أنا ما أحاسب، ولا يمكن. ترى الشيطان يضحك عليك، ولا قبلك ناس أطيب منك عاشوا فترة بسيطة واجتهدوا وعملوا وراحوا. طيب أنت الآن في نفس الاختبار، لكن الشيطان يزين لك، يزين لك أنك تقضي وقتك في غير الطاعة، يزين لك أن الله يمكن أنه يرفعك في درجات بدون عمل، يزين. احذر من التزيين، تراه من أشد المكر التزيين. هذا التزيين معناه يقلب لك الحسن سيء، السيء حسن، والحقائق أوهام، والأوهام حقائق، والأحلام والأمان يزين لك. هاي طريقته. قال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به، يقول محمد بن نضر الحارثي أعطاهم 20 سنة، لما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. شوف المكر، قيل إنها عامة أبواب كل شيء، وقيل أبواب كل شيء مما سد عليهم أيام البأساء والضراء. فتحنا عليهم أبواب كل شيء، تفتحت عليهم حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغت. وهذا النظام، العشر مراحل هذه تراها كثيرا، آخرها الآن اللي حصل في مصر جماعة الإخوان كانوا يمكرون، فتح الله عليهم أبواب كل شيء. بعد 80 سنة هم يمكرون، فتح الله عليهم أبواب كل شيء، تولوا السلطان، تمكنوا، أظهروا كل الخبايا اللي عندهم واللي كان ما يعرف إنه منهم ظهر منهم، إلين صاروا مثل الزرع اللي دنا حصاده، أخذوا بغته، فإذا هم مبلسون آيسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين، ذهبوا مثل غيرهم من الأمم، وإن شاء الله ما يعودون، هم أمثالهم ممن يمكر بالدين. فإذا أنت تراها، ترى وتراها في نفسك وتراها في الناس. ولذلك نحن هنا في السعودية نخاف الآن، نخاف إن نحن في مرحلة فتحنا عليهم أبواب كل شيء، لأن الناس استمروا المعصية وصار اللي يصلون قليل، والنعم تظاهر، والأمن مستمر، والرخاء. تخاف أنك وصلت إلى المرحلة التاسعة هذه اللي هو فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وش معنى مبلسون؟ آيسون. المبلس هو الآيس الباهت الحزين اللي كئيب، ولذلك يقال إن كلمة إبليس مأخوذة منها من الإبلاس، لأن إبليس آيس خلاص، آيس من رحمة الله وكئيب، وجهه أعوذ بالله تغير، أبلسه الله نكس وجهه فصار إبليس. فإذا هم مبلسون، لو شفتهم في حالة اليأس والحزن وبهوت الوجه واصفراره عرفت أنهم أبلسوا. قال تعالى: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. لماذا ختمها بالحمد؟ لماذا ختمت بالحمد؟ لأن الأفعال هذه، لأن الترتيب هذا جميل، يحمد لجماله، الترتيب هذا جميل جدا، الإمهال والمكر بهم وفتح أبواب كل شيء وأخذهم بغتة، وقبل ذلك البأساء والضراء لعلهم يتضرعون، الترتيب هذا محكم وجميل، ولذلك تحمد الله على جماله مثل ما تحمد على جماله في الشرع، في القدر، في الخلق، في الأسماء والصفات، الله يحمد على كل شيء ليس على النعم فقط. فأنت الآن لما رأيت كيف فصل طريقته في من يمكر به السيئات، آخر شيء تقول الحمد لله رب العالمين، هذه ما يناسبها إلا حمد رب العالمين اللي أتى بها في هذا النظام المحكم. وتحذر، تحذر، صدق والله الحسن، صدق والله الحسن، من كانت النعم تتوالى عليه وهو مقيم على المعصية وزي له الشيطان إن هذا ليس استدراج، والله أن يمكر به وإنه لا عقل له. إذا كانت النعم تنزل عليك والمعاصي تصدر منك ولا تنتبه، والله إنه يراد بك شيء، أن تأخذ بغته، فلا يوهمك الشيطان يضحك عليك. ومن كانت أيضا تزوى عنه الدنيا وهو يتألم ويبحث عنها ولا يدري إن هذا رحمة من الله زواها عن أحب الخلق له، النبي صلى الله عليه وسلم مات ما ذاق منها شيء، ما تعتقد إن هذا نظر من الله لك ولمصلحتك، فأنت لا عقل لك. قال تعالى: قل، أيضا قل مرة أخرى تلقين وبيان، أول شيء في تقوية للمؤمن وفي فضح للكافر. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم. الحين السمع سبحان الله، شوف إن الإنسان مقهور ما يملك شيء، الحين سمعك هذا تملكه؟ يمكن في جزء من الثانية ما عاد تسمع، ما تملك سمعك. أنت يا ابن آدم شايف نفسك تملك كل شيء، تراك حتى سمعك ما تملك، عارية عندك. بصرك هذا الآن تملكه؟ ما تملك، يمكن تغمض جفنك وتفتحه وأنت في ظلمة. أخذ الله السمع، أخذ الأبصار. قال تعالى في هذه السورة: أمن يملك السمع والأبصار. من اللي يملك السمع والأبصار؟ الله عز وجل. إذن هو القاهر وأنت مقهور، مقهور، ما تملك شيء، حتى سمعك وبصرك وكلامك ما تملك، يسحبه منك في جزء من الثانية، لا ما عندك شيء. إذن أنت عبد مالك إلا تتضرع وتستكين لربك. قال: قل أرأيتم، قل يا معشر قريش والكفار والمنافقين والعصاة إلى يوم القيامة، أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم، أو كذلك منها الفهم، السمع اللي ينفعك والبصر اللي ينفعك، وختم على قلوبكم، ختم عليها وجعل عليها طابع وأغلق المفاتيح عليها الأقفال، من إله غير الله يأتيكم به؟ الآن لو يأخذ بصرك من يقدر يرد لك؟ لو يجتمعون آلهة الدنيا وأطباء الدنيا ما يرجعونه. إذن هذا يدل على أن شرككم هذا ظلم محض. سبحان الله، هذه الكلمات، هذه الآيات كانت عظيمة التأثير في قلب المؤمنين وعظيمة التأثير والإيجاع في قلوب المشركين، لأنه مثل اللي انفضح وعرف أنه باطل في باطل، لكن استمروا في الطغيان. من إله غير الله يأتيكم به؟ بصرك لو يأخذ منك، سمعك، قوتك، ولدك، مالك، نفسك، من يرجع لك شيء؟ ما ولا أحد. في واحد ذكروا في كتب التفاسير باغي لما قرأ آخر آية في سورة تبارك: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، قال تجيبها الفؤوس والمساحي، يضحك، هو يحسب الماء فقط ماء الآبار، ما كمل كلامه ذهب ماء عينيه، غارت عينيه وذهب ماؤها، وإذا هو في ظلمة يصيح خلاص، في لحظة ذهب ماء عينيه، يلا روح جيب الفؤوس والمساحي ورجع ماء عينيك. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. فالعبد الباغي هو اليسرع، والمستكين المتضرع تحت ربه ويرجو ويخاف، وإذا عصى رجع وما يستمر في المعصية، خواف ما يستمر، ما ينقطع حبله، هذا إن شاء الله يرجى لخير. قال انظر كيف نصرف الآيات. شو معنى تصريفها؟ شو معنى التصريف؟ تقليبها وتنويعها ومرة هكذا ومرة هكذا، كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون، يعني فضائح وراء فضائح وتثبيت وراء تثبيت. نصرف الآيات، مرة نقول إن أتاكم العذاب وأتتكم الساعة وين آلهتكم، ومرة نقول إن أخذنا سمعكم وأبصاركم ختمنا على قلوب وين آلهتكم، نصرف لهم الآيات تلو الآيات ثم هم يصدفون. الصدف ما معنى الصدف؟ الإعراض والميل بالوجه والاستهتار. يقول أبو سفيان بن حارث لما من الله عليه بالإسلام فهو عجبا، يقول إني لا أعجب من حلم الله وقد بدأ له صدفنا عن كل حق منزلي. يقول أعجب من حلم الله علينا وقد بدأ له صدفنا عن كل حق منزلي. فإذا حتى المشركين الآن في زماننا يعلمون هذا كله، وتصرف لهم الآيات ثم هم يصدفون يعرضون. إذا لا تقول اللي لا تقول إن المشركين الآن مساكين ما نبهوا، لا والله لو كان في أحد مسكين منهم فوالد الرسول وأمه مساكين، هم اللي ما جاهم رسول وهم في النار، كما قال عليه الصلاة والسلام اللي هو أقرب لهم منك وأعلم بهم منك قالهم في النار. لو كان أحد من المشركين بيعذر عذر والدي الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن جعلهم الله عبرة للناس، ما في أحد يعذر أهل القبور وأهل الأضرحة وأهل، والله ما، لأنه إذا جاءت المصائب يعرف من إله الحق. أيضا قال الله قل، تلقين فضائح تثبيت تعزية تسلية، قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ ترى ما يهلك إلا الظالم. ومن الظلم الإعراض والصدف والاستهتار وعدم الأخذ بجد والإصرار على المعصية والإظهار، هذا ظلم، أظلم الظلم. ترى إذا جاء العذاب ما يهلك إلا هذه الأصناف، ويسلم إن شاء الله اللي سالم منها. قال تعالى وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. الحق واضح وقايم، لكن الرسل هذه رحمة تلو رحمة وفضل تلو فضل من الله، إن يرسل ناس منا وفينا من أنفسكم يبشرنا وينذرنا ينبهنا، ولا الحق قائم. بعدين الرسل ما أرسلت حتى تقترح عليها، لأن هذا يرد على اللي يقولون جبنا ملك لولا أنزل عليه آية جب آية. قال الله عز وجل الرسل ما أرسلناها حتى تقترح عليها وتحداها، الرسل أرسلناها تبشرك وتنذرك، وما عليها إلا البلاغ المبين. قال الآن اللي استفادوا من البشرى، قال فمن آمن وأصلح. دائما ما في إيمان نظري كما تقول المرجى قاتلها الله، ما في إيمان نظري، في إيمان وعمل، وليس أي عمل، عمل صالح، والصالح الحسن اللي على السنة. في إيمان وإصلاح، في إيمان وبرهان، لازم تبرهن على إيمانك. المرجى عندهم الإيمان شيء نظري، القرآن كله ما فيه إيمان مجرد، إيمان وإصلاح. فمن آمن وأصلح استقام فلا خوف عليه. الآن مع التخويف هذا تخاف أنت، لكن يقول أنتم يا هذه الفئة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف ولا حزن، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذا كنت ما تخاف ولا تحزن إذن أنت في غاية الأمن. والسبب الأمن الإيمان والإصلاح الاستقامة، لهم الأمن. والذين كذبوا بآياتنا، وش قلنا في الأسبوع الماضي؟ التكذيب كم نوع؟ اعتقاد وتكذيب عمل. وش تكذيب العمل؟ أن يرى كأنه مكذب، أعماله أعمال مكذبين، هو مصدق، هو مصدق لكن ما حول التصديق هذا إلى عمل واستعداد. فأنت تشوفه تقول هذا كأنه مكذب بالموت، عمله عمل اللي ما صدق بالموت، عمله عمل اللي الموت ما عاد يذكره. فإذا كما أن النفاق في نفاق اعتقاد ونفاق عمل، والشرك في شرك عبادة، في شرك عبادة في شرك طاعة، والكفر في كفر نعمة في كفر اعتقاد. حتى ما تسلب منك الآيات، كل ما جاءت آية قلت هذه فيهم فيهم فيهم، لا ترى فيك أنت بعد، فيه نصيب لك. قال عمر بن عبد العزيز تفكرت في الموت، فإذا المكذب به هالك والمصدق به أحمق، لأن المصدق به أعمال أعمال مكذب، المصدق به أعمال أعمال مكذب. ولا لو كنا مصدقين بالموت حق وإنه أقرب إلى أحدنا من شراك نعله، وإني ممكن أطلع مع الباب هذا وموت، وإذا مت سأقابل ربي وأقابل وأقابل، ثم أنا جالس في حالة الاستهتار هذه اللي أنا مستمريها ومستانس عليها، أحمق. قال تعالى: والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب. لماذا قال يمسهم؟ أشد أشد، لأن المسيس فيه شدة الالتصاق وشدة المباشرة. يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. شوف الفسق هنا أيضا نوعين، قال مجاهد وغيره الفسق يطلق معنى التكذيب ويطلق بمعنى العمل، ففي فاسق مكذب والكافرون هم الفاسقون، وفي فاسق عمل. كل ما في القرآن من تكذيب وكفر وشرك ونفاق وفسق ترى في شيء يخصك وشيء يخص الكفار الأصليين الكبار، حتى لا تسلب الآيات، لا يجي الشيطان يضحك عليك وينسيك نفسك. قال يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون، فساق العمل يمسهم عذاب قدهم، حتى لو عذاب في الدنيا من يعمل سوءا يجزى به، وفساق الاعتقاد يجيهم عذاب يمسهم عذاب على مستواهم. قال تعالى: قل، شوف كم جاءت قل مرة، الآن رابع مرة ولا خامس مرة، قل لهؤلاء اللي الآن يعتقدون أنك إله، يوم يقولون لك اطلع وانزل وروح جيب لنا كتب وجيب لنا ملائكة، أنت إله، أو يطلبون منك أشياء فوق ما أمرت به، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، أنا قلت لكم عندي خزائن الله، ما عندي خزائن الله، ولا أعلم الغيب، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم ما أعلم الغيب، ولا أقول لكم إني ملك، أنا ما قلت لكم الكلام هذا كله عشان تقترحون علي وتفوتكم المصلحة من بعثي، أنا جالسين بس اقتراحات وتحدي، استفد من عمرك، ولا أقول لكم إني ملك. إذا ماذا تفعل؟ ماذا يفعل رسول الله إذا كان لا عنده خزائن ولا يعلم الغيب وليس ملك؟ وش يفعل؟ إن أتبعوا إلا ما يوحى إلي. شف إن للحصر، إن أتبع، أتبع مو مسألة فقط أعرف ما يوحى إلي، أتبعه ما يوحى إلي. إذن هذول اللي يتبعون الآراء والأهواء بيصيرون أحسن من الرسول، أذكى منه، أعقل منه، أفهم منه، ومع ذلك الرسول ما له إلا اتباع ما يوحى إليه بس. فلذلك ما أفسد الدين إلا هذا الرأي والهوى والفكر والعاطفة والمصالح والمقاصد، اللي إن أتبع إلا ما يوحى إليه. قال قل، هذه السادسة والسابعة، هل يستوي الأعمى والبصير اللي مفتح ويشوف الآيات ويشوف الرسل ويشوف الكتب وينتفع يستفيد، هل هو مثل الأعمى اللي عيونه ما شاء الله في الدنيا ما يفوته شيء واللي ينفع في الآخرة مصيره الأبدي أعمى عنه؟ هل يستوون هذا ولا؟ والله ما يستوون. أيضا الأعمى لنا نصيب من العمى، لنا نصيب من العمى، لنا نصيب من العمى، لكن عاد النسبة تقل وتكثر، مثل الحجاب المستور لنا نصيب منه. فأنت كل ما رغبت في الآخرة وزهدت في الدنيا زاد بصرك وقل عماك، وكلما ركنت للدنيا وحبيتها وآثرتها ونسيت الآخرة زاد عماك وقل بصرك، حتى تصير أعمش وبعدين تصير أعمى ما عاد تشوف، مثل الآن تشوفهم تعجب منهم. الملوك يموتون قدامهم، الملوك اللي حصلوا الدنيا يموتون قدامهم، والأثرياء يموتون، والناس تسلب منهم الدنيا والأمور تقلب، هو كان أعمى يسعى ويلهث ويحرص كأنه أعمى، تقول هذا ما يشوف، وين أبوه وين عمه وين جد وين الملوك اللي قبله، لكن سبحان الله العظيم عمى. فأنت احذر من هذا العمى. أفلا تتفكرون، أفلا تتفكرون، ما في أحد يتفكر. ثم قال الله جل وعلا: دع هؤلاء كلهم، خلاص فضحناهم وبينا لك وعاتبناك وعلمناك طريقة الدعوة، اتركهم كلهم، اشتغل بمن؟ اللي يستفيدون، اللي يستفيدون. وأنذر به الذين يخافون، أنذر بالقرآن، عطه الناس اللي تستاهله، البضاعة ذي لها ناس يستاهلونها، لا يروح عمرك كلهم عذولا. كذلك أنت الآن تروح تركز على الحزبيين وذولا، يا أخي في ناس بيستفيدون منك، في ناس جايينك. قال الله عز وجل: أشد عتاب له عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. شوف كيف العتاب. كذلك هنا يقول هذولا افضحهم وبين لهم، أقم الحجج عليهم، ولكن أنذر به من؟ الذين يخافون. ليش قال لي يخافون؟ لأن الخوف الخوف والاستعداد مرحلة متقدمة. أنت الآن قد تكون متحقق من الموت، لكن لقلة الحزم وقلة العزم ما بعد خفته ولا بعد استعديت لما بعده. انتفاعك من القرآن يضعف. أكثر واحد ينتفع من القرآن ليس الموقن فقط أو العالم فقط، لا، اللي حول يقينه علمه إلى عمل وخوف واستعداد. هذا اللي الحرف الواحد يخليه ما ينام. عمر رضي الله عنه يسمع بس عجوز تقول هل أتاك حديث الغاشية، ما نام ومرض 3 أيام، لأن هذا يخاف. فإذا أردت الانتفاع بالقرآن ليس فقط أشياء نظرية، والله أنا مصدق بالقرآن وهذا كلام الله وهذا أحسن كلام، وبعدين أعمالك ما فيها استثمار اليقين هذا إلى خوف، ما تنتفع. أنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. يعني هذا حالة بلال، صهيب، عمار، خباب، عبد الله بن مسعود، واحد من الصحابة اسمه صبيح، يمكن أول مرة تسمعون به، صبيح مولى لأهل مكة كان مؤمن، المقداد هذا من كندة من اليمن، مرثد بن أبي مرثد الغنوي من غني، الآخر من واقد التميمي، كانوا مجموعة متشوفين للحق، قلوبهم طاهرة ويبغون النبي صلى الله عليه وسلم يستفيدوا منه. وكان عليه الصلاة والسلام يركز أحيانا على ناس ممن استغنى، فأنت لو تصدى وما عليك إلا يزك، قال الله ركز على ذولا، لا تروح تناظر تقول هذولا يجون، هذولا أولى. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، حالتهم الداخلية خايف من يوم بيحشر إلى ربه، ما له لا ولي ولا شفيع، ما أحد مشافع له ولا له قريب ولا أحد، خايف أشد الخوف من ذلك اليوم. والخوف ليس خوف نظري أيضا، خوف يؤدي للاستعداد، تلقاه دائم مشتغل بالعمل بسبب الخوف هذا. هذول هم اللي ينفع فيهم القرآن تنفع فيهم المواعظ. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون، أي لكي يتقون. يعني ذولا ترى الكلمة بتثر فيهم ولا يتثر فيهم والتعب بيثمر فيهم، لعلهم يتقون. ولا تطرد، كذلك هذا عتاب. وش سببه؟ قالت قريش لأبي طالب وأرسلوا له واحد ثاني وكلموه وقالوا يعني يقول إحنا والله ودنا أن نسمع من ابن أخيك، لكن نحن أشراف القوم والملأ والأكابر، بنجلس مع الأعبد هذولا أو بنجلس مع الحلفاء وهذولا ما نقدر. فلو نحاهم عنه وخلى وجهه لنا خالص للأشراف والكبار والوجهاء وأصحاب التجارات، يمكن أن نسمع شيء ينفعنا ولا شيء. فوقع في نفس النبي صلى الله عليه وسلم ما الله أعلم به لمصلحة الدعوة. وفي بعض الألفاظ إن في من الصحابة من قال يا رسول الله لو أجبتهم حتى نعرف غايتهم، وليس طرد كلي لأصحابه لكن اهتمام أكبر بأولئك. نزل جبريل مباشرة بالعتاب الشديد. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. هذول يدعون ربهم، وهذه صلاة مكة كانت في الغداة والعشي، أول النهار وآخره، الفجر والصبح هذه كانت في مكة يصلون قبل الإسراء، يدعون ربهم بالغداة والعشي، وقيل أيضا النهار كله جالس يدعو ربه ويذكره ويوحده، يعني الغداة والعشي وما بينهما. وبعدين يريدون وجهه، تروح تطردهم على أساس ناس ما تدري وش غايتهم. فبعد هذه الآية رجع النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنتم إخواني وجمعهم، لكن كان إذا حدثهم وقرأ عليهم القرآن وكذا يقوم عنهم، أحيانا انتهى الجلسة ولا يقوم عنهم. نزل عتاب مرة أخرى، واصبر نفسك، اجلس معهم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصبر نفسه معهم لين يقومون، هم إذا خافوا يشقون عليه يقومون، لأنه ما كان يقوم لين يقومون، لأن الله قال اصبر نفسك معهم. شوف كيف العتاب والتأديب والتزكية، اصبر نفسك مع هؤلاء. الحين وين مصلحة الدعوة؟ مصلحة الدعوة هذه صارت صنم يعبد، أفكار وأهواء. قال ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. لو طردتهم صرت ظالم، لأنك تمنع المستحق والدور اللي ما يستحق. قال عز وجل وكذلك فتنا بعضهم ببعض، شوف الفتنة، ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. يجيهم الشيطان يقول معقولة يعني الحق هذا يعرف بلال الحبشي، صهيب الرومي، وعمار وخباب وفلان وأنت ما تعرفه؟ وأنت ابن سيد البطحة؟ لو كان حق أنت أولابه مثل ما قال في سورة الأحقاف وقال الذين كفروا الذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. أنت أولى بالخير. الآن يقال كل ما واحد عرف شيء قالوا معقولة، هذا يعرفه والعلماء معرفوه والناس معرفوه وأصحاب الكتب والمؤلفات، وش الجواب؟ أليس الله بيعلم بالشاكرين؟ أليس الله بيعلم بالشاكرين؟ إذن أولى الناس بالحق الشاكر. الشاكر هذا هو اللي قلبه منخفض متواضع. المترضحين إذا نزل وين يروح؟ للأماكن المرتفعة ولا المنخفضة؟ المنخفضة. هذا شاكر، هذا النعمة تأثر فيه ويعرف صاحبها ويشكرها ويعمل بها. بنعمة ربك فحدث. فقال الله ليست موازينكم، أنتم موازينكم لولا أنزل هذا القرآن على من؟ على رجل من القريتين عظيم، لو أنه على فلان زعيم الطائف ولا فلان زعيم مكة، أهم يقسمون رحمة ربك؟ لكن شوف الجواب، أليس الله بيعلم بالشاكرين؟ إذن الله أعلم بخفايا القلوب، واللي يبغى الخير ويبغى العلم ويبغى الفهم ويبغى البصيرة عليه بالشكر، والشكر أن يحدث بالنعمة، يحدث نفسه وغيره. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بيعلم بالشاكرين. ثم ختم هذه الآيات وقال شفت هذول اللي بغيت تطردهم، ما يكفي الآن أنك تجلس معهم ولا تصبر نفسك معهم، وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، روح دورهم وسلم عليهم هذولا، فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. أيضا هذه صفة عظيمة لله عز وجل، هو الله وهو الرحمن، كتب على نفسه الرحمة سبحانه وتعالى. أين كتبها؟ هل هو في اللوح المحفوظ ولا في كتاب آخر عنده فوق العرش؟ نعم، وقيل الأمرين، قيل إن في اللوح المحفوظ، لكن في الحديث إن الله كتب في كتاب عنده فوق العرش، وهذا من أدلة الاستواء والعلو. إن رحمتي سبقت غضبي، رحمتي دائم تسبق غضب، إلا عاد واحد فتحت له الرحمة اللي وسعت كل شيء وما تسبب له. الرحمة اللي وسعت كل شيء سأكتبها الذين يتقون، ما راح يتسبب، هذا عاد ما في حيلة. قال كتب لربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة، كلنا ذلك الرجل، من اللي ما عمل سوء؟ الجهالة، وش معنى الجهالة؟ ما معنى الجهالة؟ هي الجهالة نوعين، في جهالة ضد العلم وفي جهالة ضد العقل، كما قال عمرو بن كلثوم ألا لا يجهلا أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أحسن من ذلك في الدعاء المثور، أعوذ بك أن أضل أو ظل أو أزل أو زل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. إذن في جهالة ضد العلم، واحد عمل السوء وهو ما يدري، وهذا قليل، لأن السوء واضح يعني مغروز في الفطر أن هذا السوء. لكن في واحد عمل السوء ما مع عقل، لأن السوء هذا اللي تفعله بيوديك للنار، بيحرق، بيسبب لك الآفات كلها. فإذا كل عاصي في الحقيقة هو عمل السوء بجهالة، لأن ما من معصية إلا سببها حمق وعدم نظر في العواقب. إذا هذه رحمة، إن مفتوح لك التوبة، كل واحد عمل السوء بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح، أيضا ما في توبة نظرية، توبة واستقامة. وإني لغفار لمن تاب آمن عمل صالحا ثم اهتدى، هذا اللي يغفر له. ترى حتى ما نضحك على أنفسنا نقول الله غفور رحيم، والله ذاكر كل شيء بالشروط موضح في القرآن. قال فإنه غفور رحيم، ثم قال وكذلك نفصل الآيات. ما فصلها الآن، ميب مفصلة مثل مفصلة تفصال بالنسبة للمؤمن للمشرك للكافر للمنافق للرسول لأصحابه لمن بعده، طريقة الدعوة طريقة الحسبة طريقة العبادة، كلش مفصل، ما عاد لحد عذر. وكذلك نفصل الآيات وإيش؟ ولتستبين سبيل المجرمين. أيضا من الحكم العظيمة أن تكون سبيل المجرمين واضحة مستبينة. ولذلك اليوم اللي يقول لك لا تكلم في المبتدعة، لا تكلم في المشركين، لا تكلم في هؤلاء، خلك في نفسك، قل له بس هذه الكلمة، لأن الله يلقنك من أول الدرس، والله يلقننا قل قل قل كله. الله عز وجل قال ولتستبين سبيل المجرمين. يقول الإمام أحمد إذا سكت أنت وسكت أنا، متى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم؟ رضي الشيطان منا أني أنا أسكت وأنت أسكت، وأسكت عنه وأسكت عن فلان، وهذا من أهل الدعوة وذا من أهل الحزبة وذا من جمعية خيرية وذا من أهل البر وذا من الجهاد، والمسكين راح معهم. لا بد أن تستبين سبيل المجرمين، وأكثر المجرمين اللي يمكرون بالدين، اللي باسم الدين لا بد أن تستبين سبيلهم. وهذا قدر وشرع وأمر، لا بد أن تستبين. ثم ذكر الله أيضا تعليمات أخرى ووصايا أخرى. فسبحان الله العظيم، هذه السورة فعلا كما قال الصحابة كل آية آخذة برقاب الآية اللي قبلها واللي بعدها، يعني سورة نزلت جملة واحدة ما نزلت مفرقة. تبغى تقف على يعني موقف تقول والله فيه انقطع المعنى، ما انقطع إلى آخر السورة، لكن نحن عاد ما نقدر نشرحها في جلسة واحدة، فأنت دائما ارجع من أولها إلين تكتمل المعلومات عندك، والتأديب والتلقين والعتاب كل مرة ارجع من أولها، لأن تراها مترابطة نزلت جملة واحدة. نسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا، وأن يجعلنا من الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، حتى تنفع فينا النذارة والبشارة والآيات، وأن يجعل نصيبنا منها أعظم نصيب، وأن يجعله شاهدا لنا وحجة لنا لا علينا. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.